بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قدمنا أن العقود لها ضوابط ليصح بها العقد وهذه الضوابط الأول منها هو عدم الربا والثاني هو عدم الغرر الثالث أن لا يكون فيها ميسر تناولنا الميسر ذكرنا بعض صوره الرابع من ضوابط العقد وجود التراضي التراضي أساس لصحة العقد يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه هذه هي ضوابط العقود التي لا بد من توفرها والتي إذا اختل واحد منها لم يصح العقد لكن ما هو العقد؟ العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره في محله يعني أن يتلفظ أحد المتعاقدين بالإيجاب الإيجاب يعني إثبات العقد مثل أجرتك بعتك ويجيبه الطرف الآخر بالقبول قائلا قبلت ارتباط إيجاب بقبول يظهر أثره في محله يعني يترتب عليه أثره فالعقد عقد البيع يترتب عليه انتقال الملك من البائع إلى المشتري ويترتب عليه انتقال القيمة من المشتري إلى البائع إذن العقد هو ما يترتب عليه الأثر المباشر أما الوعد فهو إبداء الرغبة بشيء معين دون أن يترتب عليه أثر يعني إذا قال الإنسان أنا أريد أن أشتري منك بيتك أو أريد أن أشتري منك سيارتك هذا ليس عقدا هذا وعد العقد من يقول له اشتريت سيارتك أما مجرد إبداء الرغبة فهذا وعد ليش نذكر الوعد هنا حتى يتبين لابد أن يتبين الفرق بين الوعد والعقد لذلك اللي يقول زوجته سأطلقك مطلق هذا وعد بالطلاق فرق بينه وبين أنه يقولها إذا خرجت فأنت طالق هذا الطلاق معلق على الخروج فهو وقع مباشرة إذا خرجت طلقت لكن إذا قال سأطلقك هذا أمر مبني على شيء سيفعله في المستقبل العقد لا بد فيه من العاقدين والمعقود عليه والصيغة الصيغة هي الإيجاب والقبول هي نعم هي أركان العقد عند الجمهور والعاقدين والمعقود عليه يعني اللي هو محل العقد والصيغة الشروط في العقد تنقسم إلى قسمين ما معنى الشروط في الشيء؟ الشروط في الشيء غير شروط الشيء الآن الشروط في النكاح غير شروط النكاح لأن يشترط في النكاح هو الإجابة والقبول والولي وأيضا الشاهدين هذه شروط النكاح طيب والشروط في النكاح أي يعني مثلا تكون المرأة اشترط عليك أن أسكن في سكن مستقل أو أن أكمل دراستي أو أن لا تمانع في عملي أو إلى آخره الشروط في العقود منها شروط صحيحة مثل حديث جابر لما عاد من سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك فباعه النبي باع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم باعه الجمل واشترط عليه حملانه إلى المدينة قال يعني أنا أبيعك بعتك الجمل بس بشرط أني يوصلني إلى المدينة أركبه واستعمله حتى المدينة أنت ممكن تبيع سيارتك مثلا وأنت في مكان بعيد تقول لكن بشرط أن يستعملها حتى أصل إلى بلدي أو إلى بيتي ثم تأخذ السيارة وضابط العقود الشروط الصحيحة هي الشروط التي فيها مصلحة للعقد كل شرط فيه مصلحة للعقد مصلحة العقد مثل إيش؟ مثل أنه يشترط كفيل أو يشترط رهن يعني مثلا أقول لك أنا ترى بعتك السيارة ب10,000 لكن أنا خاف ما تسدد لي 10,000 فأشترط عليك تجيب لي تعطيني رهن الرهن هذا إذا ما سددت أخذ من حقي أو تجيب لي كفيل فالآن هذا الشرط الآن شرط مصلحة العقد لأجل يكون العقد يعني هو ليس الشرط هذا الآن يحقق به مصلحة لنفس العقد كذلك الشروط التي تكون يشترطها أحد الطرفين بمنفعة معينة في المعقود عليه. مثل حديث جابر، مثلا ممكن أبيع بيتي أقول لك لكن ترى ما تأخذ البيت إلا بعد سنة، سلمني الآن المبلغ وأنقل الملكية باسمك لكن تتركني مدة سنة، فأنت استثنيت من المبيع منفعة سنة تنتفع من هذا العقار. أما الشروط الفاسدة، فالشروط الفاسدة قد تكون فاسدة بحيث أنها تفسد العقد، يعني ترتب عليه فساد العقد نفسه. مثل أن يشترط الإنسان عقد آخر، يقول أنا ببيعك سيارتي بشرط أن تبيعني بيتك الفلاني، أو بشرط أن تؤجرني عمارتك الفلانية، فيدخل عقد في عقد آخر. الأصل أنه يجعل هذا عقد مستقل والآخر عقد مستقل، أنا ببيعك بيتي بمئة ألف وسأستأجر منك بيتك بعقد مستقل بألف ولا بألفين، لكن ما أدخلها في بعض. أما لو اشترط عقد في عقد، مثلا يقول لك أنا ترى أشتري منك بيتك بشرط أن تشتري مني سيارتي بسعر كذا، هذا لاحظ إدخال عقد في عقد يترتب عليه فساد العقدين جميعا. الأصل نعم أي نعم نعم. وهذا يعني بيعتين في بيعة خضعت الاجتهادات في تفسيرها عدة، منها هذا ومنها أنها الربا ومنها أنها العينة، يعني وقع فيها اجتهادات، لكن هذا من أحد المعاني. الآن قلنا أن الشروط الفاسدة منها شروط تفسد العقد وهي اشتراط عقد آخر، ومنها شروط لا تفسد العقد وهي التي تنافي مقتضى العقد. يعني أحيانا أشترط شرط ينافي مقتضى العقد، كيف؟ مثلا أقول لك أنا أبي بيعك السيارة بشرط ما تسوقها، طبعا هذا كان الفقهاء يذكر لي مثال آخر، يبيعك الأمة بشرط ألا تطأها، نفس المعادلة. أو أبيعك البيت بشرط أنك ما تبيعه على أحد غيري، أقول لك ترى بعتك البيت ولا بعتك السيارة بشرط إذا انتهت رغبتك منها ما تبيعها إلا علينا، ما يحصل هذا؟ هذا يحصل الآن. طيب الآن إذا شريتها منك صارت حلالي، مش دخلك في حلالي تقول لي أبيع ولا ما أبيع، أبيع ولا أبيع ولا أترك ولا أتركها لورثتي ولا أتصرف فيها كما أشاء، أنت لك رغبة تبيع ممكن تبيع أو أترك البيع. هذا الشرط شرط فاسد، لكن هل يفسد العقد؟ لا، إنما هو يفسد في نفسه. يعني أنت لو رحت الواحد وقال لك ترى ببيعك بشرط ما تبيعها على فلان، قلت طيب ورحت أخذتها وبعتها بعدين على فلان، العقد صحيح ما عندك إشكال. طبعا تدخل في جانب خلاف الوعد، هذا شيء آخر نعم، لكن في من حيث الشرط، الشرط لا اعتبار به. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. وش قصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس في كتاب الله؟ يعني أنه فاسد، كل شرط فاسد فلا يعتبر ولو كان مئة شرط. فيه مثال يفعلونه بعض التجار الآن. أنا عندي مثلا محل لبيع المواد الغذائية، فآخذ بضائع من التجار وأقول أنا أشتري منكم بضاعتكم هذه بمبلغ كذا، لكن بشرط إن ما مشت في السوق رديتها لكم ورجعتوا لي فلوسي. عرفتوا هالطريقة لبيع على التصريف؟ في الآن طبعا هذا فرق عن التصريف من غير بيع. أحيانا ممكن أقول لك نزل بضاعتك عندي وأنا ببيعها، اللي يمشي أخذ منه نسبتي واللي ما يمشي رده لك. هنا أنا صرت وكيل عنك، وكيل في أني أصرف البضاعة، لكن أحيانا ما يكون بهالشكل، يكون أني أشتريها منك شراء جاهز، لكن أقول لك والله بروح أجرب حظي، إن مشت في السوق الحمد لله، ما مشت رديتها لك. هذا الشرط أيضا غير صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد. عقد البيع معناه نقل الملكية، ما عاد في شيء ممكن أنك ترجع وترفض البيع عن طريق الإقالة بالتراضي، لكنك تجعل الشرط ما يصح، لأنه يفضي إلى أن البيع غير لازم والبيع عقد لازم. واضحة هذه الأمثلة. كذلك من أمثلة نعم، لا هو فاسد فقط، اللي يفسد العقد شرط عقد آخر، إذا اشترط عقد آخر فسد العقدين. لكن الشروط الأخرى أنك ما تبيع وأنك ما تستعمل ولا تبيع إلا على فلان وأنا أحق به بالثمن وأشبه هذا، هذه تفسد هي في نفسها لكن العقد صحيح. لذلك عائشة اشترت بريرة، فاشترط أهلها ملاك بريرة اشترطوا على عائشة، قالوا شوف أنت بتشتريها وعارفين أنك تشترين الأمة لأجل اعتاقها تكسبين فيها أجر، فإن اعتقتيها فيكون الولاء لنا. وش الولاء؟ إرثها لو ماتت وتركت إرث وليس لها ورثة. طبعا هو الإرث بالتعصيب بالولاء إرث ضعيف جدا. متى يأتي؟ إذا مات هذا وليس له أولاد ولا زوج ولا يعني المهم هو احتمال ضعيف، ومع ذلك تعلقت أنفسهم به، قالوا إذا اعتقتيها فنحن فالولاء لنا. فقالت النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قال من اشترط شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قاعدين تخالفون كتاب الله. الولاء لمن اعتق، اشترطته ولا ما اشترطته ليس إليك، إنما هو إلى الشرع. فهذا العقد صح مع وجود الشرط الفاسد. من أمثلة الشروط في العقد الشرط الجزائي. الشرط الجزائي هو اتفاق بين طرفي العقد على مقدار التعويض الذي يدفعه أحدهما للآخر إذا لم يلتزم بناء على تخلفه وعدم التزامه في تنفيذ العقد. مثلا أنا مقاول أبني لك عمارة، تقول لي ترى تسليم العمارة خلال سنة ونصف. الشرط الجزائي في حال التأخير كل يوم غرامة 200 دينار. هذه الآن تعويض، أنا ألتزم بدفعه لك مقابل أني لم ألتزم بتنفيذ العقد كما هو. هذا الشرط الجزائي. ما حكم الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي يصح بشروط. الشرط الأول ألا يكون الالتزام الأصلي دينا. ايش معنى أن ما يكون الالتزام الأصلي دين؟ يعني مثلا أنا وش الالتزام اللي بيني وبينك الأصلي؟ بناء عمارة مقاولة، ما هو دين. لكن لو كان الالتزام الأصلي فلوس أدفعها لك، مثلا يعني الآن بنك يبيعك سيارة، التزامك ما هو؟ قيمة السيارة، سدد كل شهر، كل شهر تدفع 100 دينار ولا 200 دينار. الالتزام ما هو؟ دين. لو قال لك البنك ترى شوف إذا ما سددت في يوم 21 من الشهر ولا في يوم 25 من الشهر عليك شرط جزائي، كل يوم تأخير 3 دنانير. الآن هذا الشرط جزائي مع أن الالتزام الأصلي ما هو؟ دين. طيب إذا صار الالتزام الأصلي دين، الشرط الجزائي وش يصير؟ ربا. ربا، لأنه زيادة، قلنا حنا كل زيادة في مقابل الأجل فهي ربا. هذا الآن انتهينا منه. الشرط الأول قلنا لا يكون الالتزام الأصلي دينا. الشرط الثاني أن يتناسب الشرط الجزائي مع الضرر. كيف يتناسب؟ أنا أعطيكم ترى الآن العقود، لو شوفون عقود الشرط الجزائي تجد الشرط الجزائي 3 أنواع. أحيانا يأتي المقاول وهو قد بيت النية على أنه يتلاعب، هو كذاب، بيت النية على التلاعب، فيقول شف أنا بسلمك خلال سنة ونص وكل يوم تأخير علي شرط جزائي دينار. مش قصده من هذا، لأنه ناوي يتأخر، فهو يوهمك أنه وضع على نفسه شرط جزائي، وهي في النهاية الشرط الجزائي في اليوم دينار، ليس بشيء، لو يتأخر سنتين ما ضر. واضح؟ هذا إذا شرط جزائي حيلة فقط لأجل التلاعب. طيب هنا شرط جزائي أيضا يجي صاحب الحق يقول تبني العمارة في سنة ونص كل يوم تأخير بعدها 100,000 دينار. طيب وش الضرر اللي عليك اللي يدفع 100,000 دينار؟ لكن هو قصده إيش؟ إلزام المقاول أنه يلتزم بشروطه. ما يتناسب لا الأول ولا الثاني. الأول وضعه المقاول نوعا ما حيلة، يعني يقول خلاص أنت بشرط جزائي عندنا شرط جزائي، ويحط مبلغ بسيط. الثاني يضع صاحب المشروع للمقاول أو عموما يعني في أي عقد، لكن مثالنا المقاول يضعه قصده ماذا؟ قصده تهديد وتخويف المقاول بأن يلتزم بالشروط. طبعا هذا لا يصح وهذا لا يصح. إيش اللي يصح؟ اللي يصح الشرط الجزائي اللي يناسب الضرر. أنت وش الضرر اللي عليك؟ تقول والله أنا مستاجر وادفع إيجار، يحل إيجاري في هاليوم، أبطلع من بيت الإيجار أنقل بيت الملك، كم طيب إيجارك يكون يتناسب مع الإيجار اللي تدفع؟ أو يكون مثلا مستثمر يقول أنا تعاقدت مع ناس يستأجرون المبنى هذا في وضع بضائعهم ومحلاتهم التجارية ويترتب عليه ضرر، يكون يقدر الضرر. واضح هذا؟ إذا كان الشرط الجزائي يعادل الضرر فهو جائز، لكن لو صار تلاعب إما بأكثر أو بأقل فلا يصح. طيب إذا ما صح لا يلغى لكن تعدل القيمة في الشرط. واضح؟ يعني مثلا اللي حط دينار واللي حط 100,000 كلهم نقول لا كم الضرر الحقيقي فعلا وتستحقه. ما يكون شرط، لأنك أصلا حتى إذا تأخر أنت تستحق التعويض، ما له فائدة صار الشرط. أنت الآن إذا واحد إذا اتفقت مع واحد في عقد ولا التزم بالعقد تستحق عليه، إذا لحقك ضرر تستحق تطالبه بمقابل الضرر، هذا ما في إشكال من غير شرط. إيش فائدة الشرط؟ أنك من غير محاكم ولا شيء تقول يلا هذا بيننا اتفاقية تسلمها. من أمثلة الشروط التقسيط مع زيادة الثمن. الآن تعرفون بيع التقسيط جائز ولا حرام؟ خلاف مع من؟ مع الألباني؟ غير الألباني، في أحد قاله ممن قبله؟ حتى بريرة اشترتها عائشة مقسطة، عائشة اشترت بريرة مقسطة. طبعا الألباني يستدل بحديث بيعتين في بيع، بيعتين في بيع يقول هو التقسيط، لأنك قلت بيعه كاش بكذا ومؤجل بكذا فهو بيعتين في بيع، وهو مثل ما ذكرت لك إنه محل خلاف في تفسيره. الآن بيع التقسيط الفتوى الآن على جوازه، على أنه يجوز حتى لو كان سعره مقسطا أكثر من سعره حالا. يعني الآن إذا اشتريت سيارة بثمن حال تشتريها بمبلغ، لو اشتريها مقسطة زاد السعر، أيضا لا إشكال عند المعاصرين. الإشكال الآن يقول لك إذا ما سددت القسط في وقته يزيد المبلغ، هل هذا سائغ ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ ما يجوز. طيب وإذا قلت لك المبلغ هذا اللي أبيع به السيارة ما تدفع لي قسط دائما 100 دينار، متغير، مرة يصير 100 مرة يصير 110 مرة 120 يمكن يصير 90، يسوغ هذا ولا لا؟ هذه مع الأسف معاملة موجودة الآن في البنوك. أنا ما أقولك مع الأسف لأنها محرمة، أقول مع الأسف لأن فيها نوع من إرهاق العميل ولا التحريم بنتكلم عنه. يقولك الآن قيمة السيارة كم في السوق؟ 10,000. أنا متفق معك أنك تدفع لي كل شهر 200، لكن ترى السيارة لو زاد قيمتها في السوق أنا بزيد عليك في القسط. نعم؟ لا مو على كل حال، أحيانا تنزل السيارة مستعملة تصير، إذا نزلت أنزلك في القسط. طبعا هي في السيارات ما يبقى وجيهة، وجيهة في العقارات، في العقارات وجيهة تمام تمام، هم يكسبون منها لأن العقار أحيانا يكون لعمره 10 سنين وزايد سعره لأن العقارات كلها ارتفعت، ما هو لأنها مو مثل السيارة، السيارة راح موديلها بتنزل قيمتها. هذه طريقة الآن موجودة عند البنوك، واضحة؟ يقول لك أنا القسط أربطه بالسعر الأصلي، أنا بأخذ منك ببيعك البيت هذا بمليون مثلا وأزيد عليه 5%، لكن السعر ما هو السعر اللي الآن، الآن نبدأ الأقساط الآن، لكن كل سنة نعيد تسعير البيت، إن كان زاد نزيد عليك، ما نزيد عليك هو أصلا قلنا لك المبلغ نزيد عليه 5% فقط. وأحيانا ما يربطونها بسعر، يربطونها بمعدل الفائدة عاد حسب طريقتهم في التعامل. الآن هذا هذا هذا, هذا أنا عندي فيه مشكلة. المشكلة سببها أن البيع عقد لازم، ومتى يلزم البيع؟ وقت العقد. طيب إذا لزم العقد بأني شريت منك العمارة هذه بمليون مثلا، فرضنا أنها بمليون، إذا اشترنا منك بمليون الزيادة بعد كذا مقابل إيش؟ تغير السعر. طيب تغير صالحي، أنا المالك الحين، لو تطيح العمارة بتعطيني قيمتها؟ من أنتم معطيني قيمتها؟ لو حصل يعني زلزال لا قدر الله ولا حصل حرب ولا أي شيء طاحت بتقول لا خلاص احنا بعناك، فإذا لأي عذر تزيدون الثمن، صار هذا إيش؟ طبعا هي المشكلة أن البنوك وجدت أحيانا أنها في بعض التعاملات ما تحقق الربح اللي تبيه، لأن سعر الفائدة تعرفون أنه يتغير، بينما العقد هنا عقد انتهى، حددنا السعر في البداية 5% الربح، ما عاد في مجال أنك تزيد، فرادوا يربطونها بالسعر المتغير لأجل توافق سعر الفائدة، لأن تعرف البنوك أصلا ما تشتري من فلوسها، البنوك ما تشتري، ما هي رجل ثري يشتري من فلوسها، هي تشتري من قروض، والقروض لازم تسددها معها سعر الفائدة. فتقول عشان أعوض أربط نفس الشيء، حاول أن يعدل، وجدوا صيغة عشان تمشي على الناس اللي يخافون من الربا، اللي هي أنهم يربطون سعر العقار بسعره الحالي. وهذا نشوف أنه ما له وجه. ما له وجه لماذا؟ لأن العقد يثبت ويلزم وقت التعاقد، فلا يسوق بعد ذلك أن يزاد فيه. ورد الشرع بالنهي عن بيع العينة. العينة ورد النهي عنها، أنا أريد أمثل العينة لأنها ستأتينا في التعاملات البنكية، ليس في درس الغد، لكن إن كتب الله لنا حياة وهدى بعد غد إن شاء الله. العينة بيع محرم، وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يرجع فيشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. هذا واضح؟ واضحة؟ الجميع يعرف العينة، إذا ما يحتاج نشرحها. طيب لو كان العينة فيها شخص ثالث، في فرق؟ نعم، المسمى وش يصير اسمها؟ تورق. طيب تورق معناه أن شخص أجنبي ثالث يروح يشتريها، هذه مباحة ولا لا؟ مباحة على الفتوى على الإباحة، وإلا فيها خلاف كبير، ابن تيمية يحرمها. نعم. طيب إذا وجد التوافق، تواطؤ، يعني أنا الآن أنا وإياك نتفق، أنا ببيع وأنت تشتري ورأس المال واحد، هذه وش تسمى؟ هذه عينة، عينة ثلاثية، لأن العينة الأولى عينة ثنائية وهذه عينة ثلاثية. لكن لو ما في تنسيق بيننا، كل واحد له رأس مال مستقل، صارت تورق. نعم. الآن يكون انتهينا من المدخل للمعاملات. نعم تفضل. إيه هذه الآن زيادة بعد لزوم الدين. إنه يزيدها في رأس المال، يزيدها في الأرباح مقابل أي شيء. إلا أنها الآن تعرف الآن إذا تم العقد وجب في ذمتك المبلغ المعقود عليه، كما أنك استحقيت أنك تأخذ المبيع. فبعد هذا أي زيادة عليه ما لها وجه. جميل. لكن تكون عرفت السعر كامل مع فوائده، يعني أنت تقول سعرها مثلا 10,000 مع أرباح البنك بتصير مثلا 12,000، أنت الآن بتسدد 12,000 لا إشكال. لكن لو قالك فوق 12,000 ترى بزيد، ما في إشكال، وكل مرة تزيد على حسب المدة، ما في إشكال، لأن الآن ما تم العقد إلا هي مقابل مدة، لكنها قبل ما يلزم المبلغ في ذمتك. الآن الزيادة متى تحرم؟ إذا ثبت المبلغ في ذمتك. قبل ما يثبت المبلغ في ذمتك لا إشكال. الآن مثل كلام الشيخ الألباني يقول الإنسان إذا جاء يشتري السيارة يقال له بألف كاش وبألفين مقسط، فهذه بيعتين في بيعة، هما بيعتين. الآن يقول لك أنت تبغى تشتري كاش اشتر بألف، تشتري اقساط اشتر بألفين، فهي بيعتين مستقلتين، ليست بيعتين في بيعة واحدة. اي فأنت الآن تقول أنا بشتريها على اقساط سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشر، أنت تختار، لكنك ما توقع العقد إلا وأنت عارف أن المبلغ اللي يلزمك 200 دينار شهريا مدة 10 سنوات، فالأمر واضح. لكن المشكلة في اللي ذكرتها قبل قليل، المبلغ غير واضح. الآن أنت تدفع مدة 3 شهور 200 دينار، بعد 3 شهور يقولك لا الأسعار تغيرت، تدفع 210، فالزيادة صارت بعد ما ثبت المبلغ. محدد النسبة شخص. نعم. طيب لكن تم يعني تم العقد وأخذه بمبلغ يدفع كل سنة أو كل سنة أو خلال سنتين أو ثلاث، ولا مفتوح له المجال هو يدفع حتى ينتهي؟ لا، هو يقول له مثلا على سنة بس لو سددت قبل السنة ممكن مستقل. ما فيش كلام. لكن في بداية العقد خالص خالص بيحدد نسبة 25% من الثمن الأصلي. إيه ما فيش كلام. لأن الآن تم التعاقد على هذا على مبلغ معين. في إشكال. بالنسبة للشركات تعرفون أن يعني الوضع الاقتصادي الآن في المتأخر يلزم منه إنشاء مشاريع كبيرة، سواء لإنشاء المصانع الكبيرة، لإنشاء الشركات الكبيرة الزراعية أو الصناعية أو غيرها، تحتاج إلى مبالغ ضخمة جدا تجمع من الناس، فما يمكن شخص لوحده أن يقوم به. تعرفون قاعدة يعني التاجر مهما كان ثري لو وضع كل أمواله في مشروع واحد تعطل، فيحتاج إلى أن يوجد معه من يساهم معه. أيضا أمر آخر، كثير من الناس يريد أنه يعني يستثمر ويحرك أمواله، لكن تكون أمواله بسيطة ما يستطيع أن يفتح مشروع لوحده، فنشأت الحاجة إلى وجود الشركات. الشركات يجتمع عدد كبير جدا من الناس، كل واحد منهم يدفع مبلغ بسيط، فتجتمع هذه المبالغ لتكون ثروة. هذه الثروة يؤسس بها هذه الشركات، يكون لكل شخص منهم سهم، السهم هذا مقابل مبلغ معين، مثلا السهم بدينار، السهم بمئة فلس، هذا السهم نصيب معين من الشركة. لو حصلت للشركة أرباح فإن هذه الأرباح توزع بالتساوي على حسب الأسهم، يأخذ كل إنسان من الأرباح على حسب عدد أسهمه التي يملكها. وكذلك لو حصلت خسارة فإنه ينقص من سهمه، إذا كان دافع دينار يمكن يصير قيمتها نصف دينار، لأنه يلحقه الخسارة كذلك من الأسهم، وهي أمر ظاهر ومعروف. يعني السهم نصيب أو جزء مشاع من رأس مال الشركة. قيمة السهم، الآن السهم له أحد ثلاث قيم. القيمة الأولى القيمة الإسمية، القيمة الإسمية هي اللي تكون عند الاكتتاب، قيمة إسمية ليست حقيقية، ليست بشيء، هي المبلغ اللي يدفعه الإنسان المكتتب إذا أراد أن يدخل في الشركة. النوع الثاني القيمة اللي تسمى القيمة الدفترية، القيمة الدفترية هي القيمة الحقيقية. يعني الآن أنت بعض الشركات أنت تكون تعرف أنها عبارة عن مليون سهم، وكل سهم بدينار، إذن هي قيمتها، طيب هل هي قيمتها في الواقع مليون؟ قد تجد قيمتها الحقيقية نصف المليون أو أكثر من المليون، لما أنها اكسبت اسم كبير واشترت بعض الأشياء التي ارتفعت سعرها فصار لها قيمة، أو نقصت. هذه هي القيمة الحقيقية. النوع الثالث هي القيمة السوقية. القيمة السوقية يعني قيمة السهم إذا جئت تبيعه في أسواق تداول الأسهم، أسواق البورصات التي تداول فيها الأسهم. تعرفون أن السهم قيمته تتفاوت أحيانا ليس بالنظر إلى الشركة، تكون الشركة ضعيفة لكن قيمتها تزيد، إما بقوة الأمل فيها أو باسم مالكها أو رئيس مجلس الإدارة أو بمستقبلها المعقود عليها أو بأنها توزع أرباح أو لا توزع أرباح أو أنه يوجد عليها طلب كثير في السوق في البورصة، وهذا يعني يكون أحيانا من التلاعب وأحيانا يكون حقيقي، أو أحيانا ظروف السياسية في البلد، ظروف السياسية في البلد تجعل أسهم الشركات تنزل قيمتها وإن كانت قوية أو ترتفع قيمتها. هل يجوز بيع الأسهم وتداولها أو لا؟ الفتوى الآن المعاصرة استقرت على جواز تداول الأسهم، يعني جواز بيع وشراء الأسهم، لكن كان عند البعض تحفظ يقول أن بيع الأسهم وشراءها ما يجوز. لماذا؟ لشيء يتعلق بالربا. الآن ما هو السهم؟ أليس السهم هو جزء من رأس المال الشركة؟ طيب وش رأس مال الشركة؟ أنا الآن دفعت دينار وان دفع الدينار وهو دفع ثلاثة وهذا دفع أربع دنانير، اجتمعت هذه الأموال. طيب الشركة إذا اجتمعت الأموال وش تسوي؟ أحيانا تبدأ تعمل وأحيانا تأخذ عليها أيضا تمويل ثم تبدأ بالعمل. طيب هل إذا بدأت بالعمل تكون الأموال الموجودة السيولة النقدية صرفتها كلها، اشترت بها مكاتب وأثاث ومباني ومزرعة وبدأت تزرع، ولا قد تكون موجودة؟ طيب الشركة إذا قلنا رأس مالها، ما وش رأس مالها؟ فيه أثاث ومكاتب وديون عليها للبنوك وأيضا أموال نقدية باقية من الاكتتاب أو من رأس المال، صحيح؟ هذه كلها الآن أصول الشركة. أصول الشركة إذن أليس جزء منها ديون أحيانا وجزء من رأس مال الشركة نقد سيولة نقدية؟ طيب أنت إذا جيت تشتري السهم تشتري بكم؟ لو فرضنا أنك تشتري السهم بدينار، الدينار يمثل سهم، السهم يعني جزء من مليون جزء من الشركة، هذا الجزء فيه شوي أثاث وشوي مباني وشوي ديون وشوي سيولة نقدية، صحيح ولا لا؟ إذن أنت اشتريت بدينار سيولة نقدية، ومعها غيرها، صح ولا لا؟ الدينار شريت بس سيولة نقدية شوي وديون شوي والباقي أثاث ومباني وإلى آخره، فهي نفس مسألة مدعجوة، مبادرة ربوي بجنسي ومعهما ما ليس من جنسي، مال بمال متفاضل ومعه ما ليس بمال، معه أي نعم، اللي هي مسألة مدعجوة، أليس كذلك؟ يقول بما أن الأسهم بهذا الشكل فهو جزء مجهول من رأس مال الشركة لا يمكن تحديده، ورأس مال الشركة فيه ديون وفيه نقود، إذن أن تشتري نقد بنقد من غير التفاضل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذن هو حرام. ايش رأيكم في هالكلام؟ ليش مخيف؟ لا، الآن اللي استقر الكلام على أنها يجوز تداولها، لكن هذا موقف، لذلك ترى إلى الآن بعض الناس يفتي يقولك إذا جيت تبيع الأسهم بعها، لا تبيعها بنقد، بعها بسيارة، بعها، ما بواقع هذا، الناس ما تبيع، ما يمكن تبيع أسهم بسيارة، ما يعني هذا كلام غير واقعي، الناس تبيعها بنقد. هنا ما يمكن واحد يبادل يعني مثل أول يشتريها بتمر ولا يشتري بصاع بر ولا إلا. طيب وش رأيكم الآن؟ أنا الآن لو كنت أملك عبد وهذا العبد عنده نقود وبعتك العبد، البيع صحيح ولا لا؟ عبد عنده 100 دينار وبعتك إياه بألف، البيع صحيح؟ صحيح. طيب معه 100 دينار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، شوف هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا أن يشترطه البائع. يعني مثلا تعرف العبد أصلا ما يملك، لكن أنت سيد وعطيتك، قلت خل المبلغ هذا معك تستفيد منه ولا، فيقولك ترى بشتريه، ما بتعطيني العبد كذا من غير بأمواله، إن كان عنده مثلا أثاث ولا كان عنده شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله الذي ابتاعه. إذن أنا دفعت 1000 دينار واشتريت عبد 100 دينار، صحيح؟ فجزء من المعقود عليه صار نقد، ومع ذلك أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولو كان ماله أكثر من قيمته. هذا كلام الإمام مالك. وش السبب في هذا؟ السبب ما قلنا قبل إنه المقصود بالعقد ما هو؟ اللي يشتري عبد هل مقصودها مال العبد ولا قصد العبد؟ العبد نفسه، مثل اللي قلنا يشتري البيت وهو مموه ما أهم الذهب، يعني الذهب صحيح له قيمة يلفت النظر وجميل و... طبعا هو ما يجوز البيوت، لكن يعني لو اشتراه بهذا الشكل هو لكن ما بتفكيره للذهب اللي في القبة، تفكيره في البيت عموما. فلذلك يقولون هذا يعني فتوى المعاصرين على الجواز، وإن كان ترى يظل المسألة ليست يعني الأمر ليس محسوما. التداول، لذلك متى يجوز أن الناس يتداولوا أسهم الشركات؟ الآن أنت دخلت في إنشاء شركة ودفعت القيمة الإسمية، متى يجوز لك تبيع الأسهم اللي تملكها؟ بعد التداول في السوق. التداول في السوق، تعرف أحيانا الشركة تنشأ الشركة وتأخذ المهلة المطلوبة ولا يزال ما سوت شيء، صحيح؟ ما أنشأت شيء. أنت تقول أن الشركة، يقول كل الشركة ما تزال شقة في المكان الفلاني مستأجرة فيها أثاث والمبالغ سيولة في البنك، ما أنشأوا أي شيء، على اعتبار أنه في المستقبل سينشؤون مصنع البتروكيماويات يكلف مليار، بس الآن ما صار شيء، ومع ذلك تلقى أسهمها يتداولها الناس. هذا جعل بعض الناس يقول لا، يجوز تداول الأسهم لكن لا يجوز تداولها عند إعلان التداول، وإنما ننتظر حتى يبدأ الشركة فعليا بعملها، لأن إذا بدأت فعلا بعملها تكون قد حولت السيولة إلى عمل فعلي وخرجت عن كونها سيولة نقدية. شوف يعني ترى حتى اللي يقول بجوز التداول في عنده هذا الإشكال. وهو الآن الفتوى الآن على أنه لا يسوغ بيع الشركة حتى تبدأ فعلا بعملها، حتى لو كان العمل بسيط، يعني لو مثلا بس اشترت أرض ما أنشأت المصنع، اشترت الأرض مثلا ولا أنشأت المصنع، يقولون يمكن الآن يصير فيه شيء معقود عليه مقصود. واضح الكلام؟ لأن قلنا الآن اللي يشتري هذا النظام هنا، لكن في بعض الجهات النظام يعني يمكن أن تنزل التداول قبل ما تفعل أي شيء، إلا بعد ما تشتري. ممتاز. إذن أنتم ما تحتاجون هالمسألة، ننتقل عنها. الشركات تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث الحكم الشرعي. الشركات محظورة اللي تكون أصلا أنشئت لأجل المتاجرة في المحرمات، مثل شركات الخمور والملاهي، الملاهي يقصد بها العبث، الملاهي الجنسية وليست الملاهي يعني الألعاب الأطفال، مثل الشركات التي أنشئت للإقراض الربوي، هذه الشركات أصلا محرمة، ربا أو خمور أو زنا. النوع الثاني من الشركات، الشركات المباحة، وهي التي أنشئت لغرض مباح، تجارة أو صناعة أو صيد أو أغذية أو غيرها. النوع الثالث شركات درجة المعاصرين الآن على تسميتها الشركات المختلطة. الشركات المختلطة تكون أصل نشاطها مباح، لكنها هذه الشركات المباحة تتعاطى عقود محرمة، مثل إيش؟ تأخذ تمويل بنكي محرم أو تقرضه، يعني الشركات أحيانا تقرض بفائدة، تصير هي كأنها بنك، تسلف بعض الناس قروض بفائدة، فهي الآن تتعاطى الربا إما أخذا أو عطاء. هذه الشركات المختلطة أول نقول لا إشكال في النوع الأول المحظور أنه ما يجوز الإنسان يشترك فيه، وكذلك لا إشكال في الشركات المباحة أن الإنسان يجوز المشاركة فيه. أما الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام فاختلف المعاصرين فيها على أقوال. قول الأول المعاصرين التحريم مطلقا، قول الثاني الإباحة مطلقا يقابله. اللي يقولون محرم مطلقا يقول لأن فيها جزء محرم إذا ما يجوز الإنسان يدخل فيه. طيب واللي يقول مباح مطلقا يقول لأن أصلها مباح وهذا تابع والتابع تابع، التابع لا يفرض بحكم. القول الثالث وهو الآن غالب الهيئات الشرعية تفتي به، يفرقون حسب نسبة الحرام. وإذا كانت نسبة الحرام قليلة، يعني مثلا مسألة ربا بنسبة قليلة جدا من رأس المال تكون مباحة، وإذا كانت النسبة كبيرة تصير محرمة. أيضا هذا أخذ من نفس القاعدة أن إذا صار قليل فهو تابع، بينما لو صار كثير ما يصير تابع، وهو غالب الفتوى الآن على التفرقة بين القليل والكثير. لكن وش معيار القلة؟ نعم إيه وش النسبة كم؟ 10% 20% 15% ما تدري، غير منضبط تماما. يعني هم لو قالوا بالإباحة باعتبار الأصل أو لا، لأن قلنا أن الإمام مالك يقول حتى لو كان ماله أكثر من العبد، فأنت قلنا أنه تابع لأنه ليس مقصودا، لكن طبعا هو شنيع على النفس أن الإنسان يدخل في عقد ربوي ويقدم عليه حتى لو كان الربا كثير، فلذلك هذا نوع من الورع. وإلا لو قالوا بالإباحة أهون، من قال بالإباحة وجيه، ومن قال بالتحريم وجيه، اللي يقول بالتحريم واضح، واللي يقول بالإباحة أيضا واضح، لكن هذه النسبة هي التي لا أعرف لها يعني مستند واضح. الآن لا هذا ما في إشكال، لكن لو العكس، لو البنك الإسلامي اشترى من بنك ربوي، إيه هذا يصير الآن مختلطة، يصير فيها. لكن كونه بنك ربوي ويأخذ من الإسلام، هو اشترى، تعرف أنت الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمل بعضهم عند اليهود، كان يشتغل عند اليهود، طيب اليهود يأكلون ربا، شلون أنت تأخذ راتبك من اليهودي؟ أنا أخذ مقابل عملي حلال وأخذ، لا كتبت ربا ولا شهدت على ربا ولا شيء، أنا عملي فلاح وأخذ مقابله. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما عمل عند اليهود فلاح، يعمل ويأخذ راتبه. طيب اليهودي يأكل الربا، هذا شيء يخص اليهودي. لكن أنا لو العكس اللي صار، معنى أني أنا أشتري من أسهم، معنى أسهم صرت شريك مع البنك الربوي، الأرباح اللي حصلها من الربا تبي تعود علي، هنا صار البنك الإسلامي أو الشركة هذه صارت دخلها دخل غير مباح. الآن إذا تعامل إنسان في بنوك محرمة وحصل أرباح، ما الواجب عليه؟ طبعا باتفاق يجب عليه أن يتخلص من المال الحرام. طبعا التخلص معناه أنه يخرجه يتصدق به. طبعا يتصدق ليس لأجل أن يكسب الثواب بهذه الصدقة، إنما ليكسب الثواب بتخلصه من الحرام حتى يرفع عن نفسه الإثم. طبعا في قاعدة أظن أثيرت قبل قليل، اللي يتعامل معاملة هو يظنها صحيحة، ما كان يعرف أنها حرام، يعتقد أنها صحيحة، سواء بناء على فتوى من أحد العلماء أو لأنه اجتهد وحصل التقابض، تم العقد وانتهى حصل فيه التقابض، ثم تبين أنها غير مباحة أو أنها أخطأ، فهل يأثم؟ عليه حرج؟ ليس عليه حرج، العقد يكون نفذ وتنفه صحيح. مثلا إنسان اشترى شيء بربا، عقد ربوي، هذا العقد الربوي اللي اشتراه تصرف به، إذا تم القبض من الطرفين وانتهى ما نرجع نقول لا العقد هذا فاسد بطلنا، لا، هو انتهى مدام حصل التقابض فقد انتهى الأمر، وهو الإثم مرفوع عنه بكونه قد اجتهد أو اتبع فتوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل، فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك، ولا لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد. الآن الحل، إذا قبض الإنسان عائد من عوائد الأسهم، عليه أنه يخرج النسبة المحرمة من هذه الأسهم. يعني الآن قلنا لو شخص أخذ بالفتوى اللي تقول أنه يجوز له أن يدخل في شركات أصلها مباح ولها استثمارات محرمة، إذا كان له عائد في أرباح، كم نسبة الاستثمارات المحرمة عند هذه الشركة؟ طبعا تعرف القوائم المالية تنشرها الشركات، قائمة المالية يعرف من خلالها النسبة المحرمة مثلا 10%، إذا من الأرباح يتصدق ب10%. طيب لو العوائد اللي حصل واضح، هذا في إشكال؟ خلاص أنا بدي زين، أنا ترى طولت النعذرة. لو حصل الآن طيب ربح نتيجة زيادة سعر السهم، هل يجب علينا يتخلص بشيء؟ واضح؟ هذه زيادة ليس لها علاقة بالاستثمار المحرم، زيادة في السوق على عرض وطلب. يعني أنا الآن لو بعت السهم اللي فيه جزء منه محرم، غير ما إذا كنت أنا أخذت أرباح، الأرباح لابد تخلص من الجزء المحرم. الأسهم يقع فيها أحيانا بعض المخالفات الشرعية في تداولها، مثل البيع الآجل ومثل المارجن. تعرفون البيع الآجل محرم، البيع الآجل معناه أني أشتري منك أسهم بعد 6 أشهر وأسلمك القيمة بعد 6 أشهر، أنا أكون عندي دراسة للسوق وأعرف أن هذه الشركة أسهمها سترتفع، فأشتري منك الآن ب100 فلس السهم الواحد على أني أسلمك القيمة بعد 6 أشهر، وأنت تودع الأسهم في محفظتي بعد 6 أشهر، هذا عقد ما يجوز. وهكذا تراها قاعدة، البيع لابد فيه من إما تسليم العوضين أو أحدهما. لكن لو أقولك ترى بعت سيارتك، شريت سيارتك أسلمك القيمة بعد 6 أشهر وتسلمني السيارة بعد 6 أشهر، هذا غير صحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ هو هذا، أنك تقول التسليم مؤخر والثمن مؤخر، ولابد أحدهم الآن موجود وإلا ما صار لفائدة، هذا بيوع فاسدة. كذلك المارجن، المارجن أنك أني أشتري منك، أشتري أنا الآن أسهم، الأسهم ما عندي قيمتها، فآخذ من البنك تمويل، البنك يعطيني تمويل أشتري منه، أشتري به الأسهم وأرهن الأسهم عند البنك، أقول للبنك ترى إذا نزلت قيمة الأسهم بحيث ما تغطي المديونية تبيعون الأسهم. واضح المارجن ولا مو واضح؟ الآن أنا لو أشتري سيارتك وأقول لك بدفع لك أقساط، ما يمكن تقول أخلي السيارة رهن، رهن بالقيمة، تعرف الرهن؟ طيب السيارة هذه اللي أنا أشتريها ما يمكن تخليها رهن؟ إلا ممكن، مش المشكلة؟ نعم؟ أي نعم. هو لازم معك الرهن، ما يلزم فيه القبض، تكون معه؟ يعني معاملة ما فيه إشكال. كل الشركات الآن عشان تخرج من مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني أنا أبيعك السيارة وتبقى رهن، مش معنى أنها رهن، معنى أنك لو ما سددت أخذ السيارة وبيعها وأستوفي قيمة القيمة اللي. نعم؟ لا أنا اشتريتها وهي معك تستعملها. الرهن الرهن لا يلزم فيه. اي نعم معك ترى الان الان ما يمكن ما يمكن انا الان لا استطيع ان ابيعك السياره وما تستلم السياره. ما قلنا ان الواحد ممكن يبيع البيت ويشترط سكنه سنه ويقول التسليم بعد سنه؟ ممكن. لا ليش عقدين؟ قلنا اذا كان الشرط لمصلحه العقد فهو شرط صحيح، مثل شرط رهن او كفيل، هذا رهن. واضح؟ طيب فالان انا اشتري الاسهم بالثمن، ما عندي ثمن، انا عندي اخذت المبلغ تمويل من البنك وارهن للبنك الاسهم. وهي عموما ترى اظن واضح الصوره الان، يعني الاسهم تبقى مرهونه، لان الاسهم اصلا مرهونه في محفظتي باسم البنك يبيعها اذا حل اذا نقصت قيمه الاسهم خوفا من عدم قدرتي على السداد. منها ايضا التلاعب بالاسعار لاجل الكسب، مثل بعض الناس يجعلون لهم مجموعات تتلاعب بالاسعار لاجل اكل اموال الناس، وهذا من الاشياء المحرمه التي تحصل مع الاسف في هذا السوق. لذلك بعض الفقهاء المعاصرين يقول لا يجوز بيع الاسهم بالنظر الى اي شيء الى انها مجال تلاعب. يقول يجوزك تشتري السهم اذا كان قصدك تتملك السهم لاجل تستفيد من ارباحه، اما تشتري السهم لاجل تبيعه بعد زيادته ما يجوز، لانها تفتح باب الميسر والقمار بين الناس والتلاعب. حقيقه سوق الاسهم الاسواق عاليه الخطوره والتي يقع فيها كثيرا ما من الغش ويقع فيها كثير من التلاعب الذي لا يمكن فهمها احيانا. هذا انا ما اخذ كلامي بمسلم، واظن يمكن ما ادري في المذكره عندكم او لا يعني بيان هذا، لكن في الجمله ما يحصل في اسواق الاسهم يدفع احيانا بعض الناس الى مثل هذا الراي. هذا ما تيسر، وانا اعتذر على الاطاله. اسال الله تعالى يبارك لنا فيما رزقنا ويكفينا بحلاله عن حرامه ويرزقنا الفقه في الدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.